أيوب عليه السلام من الآية 41 إلى 44 في هذا التفسير الموضوعي المؤثر لسورة صاد. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لاحظتم الصفة المشتركة في كل هؤلاء الكرام من الأنبياء؟ الأوبة والرجوع إلى الله. ثم ينفرد أحدهم بصفة متميزة فيه وإن كانت في الجميع. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه داعيا ربه سبحانه وتعالى وإليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى شاكيا بأني مسني أصابني الشيطان بنصب بتعب ومشقة وعذاب في بدني وأهلي ومالي وكان سلط على جسدي واشتد به الأمر والمرض وكذلك هلك أهله وماله. اختبار في البدن بالمرض الشديد نصب عذاب تعب ومشقة وابتلي في أهله أولاده قيل أنهم ماتوا أجمعون وابتلي في ماله فذهب المال وذهب الأولاد وذهبت الصحة. في اختبار أكبر من كده؟ فقلنا طبعا وجده الله عز وجل صابرا صابرا فقلنا له اركض برجلك اضرب برجلك الأرض. فضرب فنبعت عين ماء فقيل له هذا مغتسل هذا ماء تغتسل به هذا مغتسل بارد وشراب أي وتشرب منه. فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه أو بظاهره وعاد إلى أحسن ما كان عليه شابا قويا جميلا أحسن مما كان. وهذه عاقبة الصابرين. ووهبنا له أهله قيل أحياهم الله له أو رزقه مثله ومثلهم معهم في الدنيا. سبحان الله حرمت واحد خذ اثنين حرمت عشرة خذ عشرين ومثلهم معهم في الدنيا وأغناه الله وأعطاه مالا عظيما رحمة منا نعمة وجزاء له على صبره من الله عز وجل. وذكرى عظة عظة خلوا بالكم الذكرى وذكر في سورة صاد. وذكرى عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول الراجحة ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والثواب. هذا يا إخواني نلاحظ هاتين الكلمتين أواب وذكر. تتذكر فتعود تتذكر فتعود إلى الله تذكر وتوعظ فترجع إلى الله. صفة متكررة أو صفتان أو كلمتان متكررتان ذكر وذكرى ومشتقات ذكر وأواب أواب أواب. وكان أيوب عليه السلام في مرضه وضرره هذا قد غضب على زوجته في بعض الأمور. البيوت فيها مشاكل لابد لابد من بعض المشاكل من الأزواج هذا طبيعي في الحياة الدنيا. فحلف لئن شفاه الله ليضربنها مئة جلدة. فلما شفاه الله وكانت امرأة صالحة محسنة إليه رحمها الله فقال تعالى وخذ بيدك ضغثا حزمة من حشيش أو قطوان حشيش الأرض الضعيف هذا خذ حزمة تعدل هذه المئة اللي أقسمت أنك تضربها مئة جلدة فاضرب به اضرب بهذا الضغف بالحزمة اللي من حشيش الدقيق، اضرب به زوجتك إبرارا لقسمك، ولا تحنث بترك ضربها، لأنك حلفت أنك ستضرب. فأخذ بالحزمة فضربها بها، وهذا من رحمة الله بها لأنها امرأة صالحة. فمن اتقى الله، فمن اتقى الله وجد الله معه. إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، صابرا على ما ابتليناه به. نعم العبد أيوب إنه أواب، رجاع إلى الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد داود وسليمان وأيوب جملة من الأنبياء من آية 45 لـ 48، بدأ بإبراهيم وإسحاق ويعقوب من 45 لـ 47. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر عبادنا، فضائل عباده المرسلين وأنبياء العابدين. واذكر عبادنا إبراهيم الخليل عليه السلام وابنه إسحاق عليه السلام وابن ابنته يعقوب عليه السلام، أولو ابن ابنه ابن إسحاق، إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أولي الأيدي أصحاب القوة في العبادة، أولي الأيدي والأبصار، الأبصار جمع بصيرة يعني أولي البصائر، بصائر في الدين، فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. أولي أيدي أصحاب عبادة، أولي أبصار أصحاب علم. إنا أخلصناهم وميزناهم بخالصة، بخصلة لا شائبة فيها، هي ذكر الدار، جعلناهم يكثرون ذكر الدار، الدار الآخرة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فيعملون لها. هذه صفة لا تنسوها، فمن اتصف بذكر الدار أي بتذكره للدار الآخرة فإنه يؤوب إلى الله كثيرا فتكون عاقبته إلى خير، مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وإنهم عندنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب لمن المصطفين المختارين الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه، الأخيار الذين لهم كل خلق كريم وعمل مستقيم مليئون بالخير. ثم ذكر ثلاثة آخرين من الأنبياء. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هؤلاء الأنبياء داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذا الكفل وذا الكفل ذكرنا الله بهم، فسورة صاد للتذكرة، فكان هذا القسم هو التذكرة بقصص السابقين من الأخيار المصطفين، ثم جاءت بعد ذلك التذكرة باليوم الآخر.